بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في المجلس السابق إلى في مسألة الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة إلى العذر الأخير، وشرحناه، لكن بقيت بعض مسائل وبالأخص أدلته. فقال: أو أذن بمطر ووحل أو وحل وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. هذا أحد الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة. فقوله أو أذن بمطر، إذن هذا المطر عذر إذا حصل بسببه الأذى، أما إذا كان المطر خفيفا ولا يحصل به أذى، والأذى الذي يحصل عادة من المطر هو البلة، أن تبتل الثياب بحيث يعني تصبح الثياب يعني كالثياب المغسولة بالماء، تبتل ابتلالا يحصل به المشقة والأذى للمصلي، فهنا لا يخرج في هذا في مثل هذا المطر، لا يخرج في مثل هذا المطر، ويكون هذا عذرا في إسقاط الجماعة عنه، عذرا في إسقاط الجماعة عنه. وكذا الوحل وهو الطين، فإذا كانت الأرض قابلة لأن تكون وحلا لا كما هي الحال الآن، طرق مزفلتة ويعني لا تقبل أن يكون فيها وحل، والماء عادة يجري فيها ويذهب، فهذا لا يكون عذرا في إسقاط الجمعة والجماعة. لكن إذا وجد المطر أو وجد الوحل الذي يحصل به الأذى في حال الخروج، فهنا يترك الجماعة ويصلي في بيته. والدليل على هذا ما جاء في حديث ابن عباس، ومثله في حديث ابن عمر، ونحوه أيضا في حديث جابر، وكلها في الصحيح، حديث ابن عباس وحديث ابن عمر في الصحيحين، وحديث جابر كذلك في الصحيح في مسلم أو في البخاري الوهم من عندي. فهذه كلها تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلى في الرحال. ففي حديث ابن عباس أنه خطبهم، مما يدل على أنه في الحضر في يوم جمعة، فلما أذن مؤذنه قال: إذا بلغت حي على الصلاة فقل: الصلاة في بيوتكم، أو صلوا في بيوتكم. فاستنكر الناس ذلك، فقال: لقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الجمعة يعني عزمة، وإني كرهت أن تخرجوا في الطين والدحض، يعني الوحل. فابن عباس كره أن يخرجوا، واستنى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع هذا الفعل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث ابن عمر كذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة ذات ريح وبرد ومطر أمر المؤذن أن يقول: الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. والرحل المراد به البيت أو مكان الإقامة، سواء كان في السفر أو في الحضر. وكان في سفر، في حديث ابن عمر أنه كان في سفر، ومثله في حديث جابر أنه كان في سفر، لكن حديث ابن عباس يدل على أنه حتى في الحضر، لأنه كان في يوم جمعة، والجمعة لا تقام في السفر، وكان ابن عباس هو الذي يخطب فيها. فالقصد من ذلك أن إذا حصل المطر والوحل وما فيه أذى، فإنه يصلى في البيت إذا كان الإنسان لم يخرج إلى المسجد. أما إذا وصل إلى المسجد، فهنا تأتي مسألة إيش؟ الجمع، تأتي مسألة الجمع. لكن إذا لم يخرج وحصل بخروجه أذى، فإنه يصلي في بيته. قال وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. الريح قيدها هنا، جعلها من ضمن يعني الأعذار كالمطر والوحل، ولكن الريح هنا ليست على إطلاقها، إنما الريح التي تبيح ترك الجمعة والجماعة قيدها بقوله باردة شديدة مظلمة. فقوله باردة معناه أنها أن الريح التي ليست باردة ليست مبيحة لترك الجماعة، وأيضا لا بد أن تكون هذه الريح شديدة، أما الريح الخفيفة فلا تكون مبيحة. والقيد الثالث أن تكون في ليلة مظلمة، فأما الليلة المقمرة أو في النهار فإن هذا لا يبيح ولو كانت ريحا باردة. واضح؟ ما الدليل على هذا؟ أخذوه من حديث ابن عمر ومثله حديث ابن عباس الذي رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال هذا القول للمؤذن في ليلة ذات ريح وبرد ومطر، ذات ريح وبرد ومطر. فإذا الريح الباردة عذر، وتكون في ليلة لأنه قال في ليلة. وهذا هو المذهب، لكن قوله شديدة هنا ليست موجودة في بعض النسخ في الزاد، وهي خلاف المذهب أيضا، خلاف المذهب. ففي الإنصاف أن المذهب من دون شديدة، ما يلزم أن تكون شديدة، يكفي أنها ريح باردة، وكذا في الإقناع والمنتهى. فالمذهب أنه لا يلزم أن تكون شديدة، هذا خلاف المذهب الذي ذكره هنا، وهي على كل حال ليست موجودة أيضا في بعض النسخ. فالمذهب أنه ريح باردة في ليلة مظلمة، في ليلة مظلمة. ما الدليل على الريح الباردة؟ حديث ابن عمر كما قلنا، ومثله حديث ابن عباس. وأما الليلة المظلمة فهو المذهب، لكن لا دليل يستند عليه في قولهم مظلمة، في كون الليلة مظلمة. فالظلمة هنا يعني ليس هناك دليل يمكن الاعتماد عليه. وأما ليلة فحديث ابن عباس وحديث ابن عمر ظاهر في أنها في ليلة، أنه أمر المؤذن يقول في ليلة، والليل لا شك أنه ليس كالنهار، فالنهار الخروج فيه أيسر، الخروج فيه أيسر، لأن الليل عادة يكون أكثر مشقة، من جهة أن البرد في الليل يكون أشد، يكون أشد، وأيضا الليل عرضة للتعرض يعني المخاطر من يعني في الطريق، بخلاف النهار فهو أوضح للرؤية ويستطيع الإنسان يعني يتقي بعض المخاطر بسبب أنه يبصر ويشاهد طريقه. فالليل فيه مشقة، فيه نوع مشقة، لكن طبعا الآن في زماننا هذا قد تختلف الأحوال، فبعض قد يكون هذا في بعض القرى، في بعض الأماكن النائية، أما في المدن التي في العادة الطرق يعني منارة وتكون أشبه بالنهار فقد تزول مثل هذه العلة. المقصود من ذلك أنه متى ما حصل الأذى، متى ما حصل الأذى للإنسان، فإنه إذا حصل له الأذى بالمطر أو بالريح أو بالبرد الشديدة، بالريح الباردة الشديدة، فإن هذا مبيح له في ترك الجمعة والجماعة. أما إذا كانت مثل هذه الأشياء ليس فيها أذى فإنه لا تسقط عنه الجمعة والجماعة. نعم هي موجودة، لكن يوجد ما يتقي به هذه الأشياء من دون أذى ولا مشقة، فإن هذا لا يبيح له ترك الجمعة والجماعة، لا يبيح له ترك الجمعة والجماعة. وأحوال الناس اليوم اختلفت عما كانت عليه سابقا، يعني لو كان مثل هذا الكلام في مثل هذا الزمان يمكن اختلفت مثل هذه الأحوال. فالناس الآن أصبح عندهم ما يتقون به الرياح والبرد، ويتقون به يعني في الطرقات مسفلة، وفي الليالي عادة المدن منارة ونحو ذلك. طيب، نعم. إذا حصل به مشقة للإنسان فنعم، ما يكون هذا حكم عام، مثل هذه الأشياء ليست هي حكما عاما، إنما هي لمن يحصل له أذى. ففي مثلا في الصيف مثلا إذا جاءت رياح شديدة فيها غبار، أو أحيانا غبار شديد والشخص يعني قد يكون مصاب بالربو أو عنده حساسية من هذا الغبار، لو خرج من بيته لا تلزمه الجمعة والجماعة، يصلي في بيته، يصلي في بيته ما دام أنه يعلم أن هذا يؤذيه ويسبب له أذى وضرر، فيصلي في بيته، لكن ليس هذا حكما عاما فيترخص الناس يعني ترك الجمعة والجماعة أو بالجمع. هذا الجمع ما يحصل في مثل هذه الأحوال، لأن الناس يختلفون في مثل هذا الغبار، وليس غبارا شديدا يؤذي الناس جميعا كالمطر، إنما هو يتأذى به بعض الناس، وأما بعض الناس مجرد أن يتلثم يستطيع أن يخرج إلى المسجد ولا يحصل له أذى ولا شيء من ذلك. لكن من عنده مصاب بالربو أو هؤلاء حالات خاصة، الذي عنده مثل هذه الحالة خاصة يصلي في بيته، لكن لا تجمع الصلوات لأجله ولا تترك المساجد لأجله. نعم. طيب، باب صلاة أهل الأعذار. نعم. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار تلزم المريض الصلاة وقائمة. نعم، قوله باب صلاة أهل الأعذار، الآن لما بين الأعذار التي تحصل في ترك الجمعة والجماعة، هنا سيبين العذر أو صفة صلاة أصحاب الأعذار الذين لا يستطيعون أن يقيموا الصلاة كالصحيحين، فعندهم أعذار تسقط بعض الأركان أو بعض الواجبات بسبب هذا العذر، لا يستطيع أن يأتي بالركن على هيئته فيأتي ببديل عنه، أو يسقط عنه هذا الركن للعجز عنه. فهنا يبين كيفية صلاة أهل الأعذار. نعم. قال رحمه الله: تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه. نعم، قال: تلزم المريض الصلاة قائما، تلزم يعني تجب الصلاة على المريض قائما، والمريض هو أحد أهل الأعذار، هو أحد أهل الأعذار المريض. وسيأتي الكلام الآن أنه ليس فقط المريض، هناك من أهل الأعذار من يعني يكون على راحلته والأرض مبتلة بالماء، هناك من أهل الأعذار من يركب السفينة والطائرة ونحو ذلك، وهناك أيضا من أهل الأعذار الخائف الذي لا يستطيع القيام، يخشى من يعني مثلا في مكان قد يكون فيه رمي ويخشى أن يصاب فيصلي جالسا، هذا كلهم أهل الأعذار، ليس من أهل الأعذار فقط المريض، وإنما ابتدأ بالمريض لأنه هو الأصل وهو الغالب، هذه الحالة الغالبة عند كثير من الناس، بخلاف ركوب السفن والطائرات والخوف وبلة الأرض ونحو ذلك، هذه أعذار نعم موجودة لكنها ليست كعذر المرض من حيث الكثرة وإصابة كثير من الناس به. فالمريض كيف يصلي وهو من أهل الأعذار؟ قال: تلزمه الصلاة أولا قائما، أن يصلي قائما، فإن لم يستطع قائما فيصلي قاعدا، فإن لم يستطع قائما فيصلي على جنب. والدليل على هذا الترتيب في صلاة أهل الأعذار حديث عمران بن حسين رضي الله عنه في الصحيح، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما. إذن الصلاة للمريض أول ما يبتدئ بها يصلي قائما ما دام يستطيع، ما دام يستطيع، ولعموم قوله تعالى: وقوموا لله قانتين. فالقيام في الصلاة مع القدرة هذا فرض على كل مصلي، فرض على كل مصلي في حال إيش؟ في حال الفريضة. أما في النافلة فتقدم الكلام أنه يصح أن يصلي جالسا، ها، ولكن يكون على نصف أجر القائم إذا كان ليس له عذر. فأما في الفريضة فالواجب الصلاة قائما على الجميع، الواجب الصلاة قائما، صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، أخرجه البخاري وغيره، فهو حديث صحيح دل على هذا الترتيب بالنسبة لصلاة أهل الأعذار، وهو عمدة في هذا الباب، عمدة في هذا الباب في جميع مسائل أو في غالب مسائل صلاة أهل الأعذار. فالصلاة قائما هذا هو الواجب، ولو كان معتمدا على شيء، ولو كان معتمدا على شيء، بمعنى لو كان يستطيع أن يصلي قائما لكن باعتماده على عصا أو على عمود أو ما أشبه ذلك، فإنه يجب عليه أن يصلي قائما معتمدا، يصلي قائما ولو معتمدا، واضح؟ ولا يصلي قاعدا ما دام يقدر على القيام ولو بالاعتماد، ولو بالاعتماد. لكن إذا كان قادرا بلا اعتماد فلا يصح اعتماده على عصا، لا يصح اعتماده على عصا أو على عمود، لأنه لا يعتبر قائما حقيقة. لكن أن يصلي معتمدا خير من أن يصلي جالسا. والدليل على صلاة الاعتماد حديث أم قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر أو كبر يعني كبرت سنه وحمل اللحم جعل له عمودا يعتمد عليه في الصلاة. والحديث أخرجه أبو داود، ويعني إسناده فيه كلام ليس بالقوي لكن يستأنس به في مثل هذا. والقواعد الشرعية تدل على هذا المعنى، القواعد الشرعية تدل على هذا المعنى، أنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، هذا لا يتم الواجب إلا به فيجب، يجب أن يصلي قائما ولو معتمدا إذا كان هذا الاعتماد لا يشق عليه. طبعا هذا الكلام فيما لو لم يشق عليه، أما إذا كان يشق عليه حتى وهو معتمدا فهنا يسقط هذا الركن ويأتي ببديل عنه وهو الجلوس. إذن الصلاة قائما هذا هو الواجب على المريض. ثم إن لم يستطع أي شق عليه، والمراد بالمشقة كما قلنا سابقا هي المشقة التي تذهب الخشوع، تذهب الخشوع أو يحصل بها ضرر أو أذى أو تأخر شفاء أو زيادة مرض أو ما أشبه ذلك. يعني قد يكون القيام ما يذهب الخشوع، ما يذهب الخشوع، لكنه سيزيد من مرضه أو سيؤخر شفاءه لأن الطبيب منعه من القيام، واضح؟ فهنا كل قيام يحصل به المشقة أو الأذى، والمشقة التي تذهب الخشوع أو أذى بتأخر شفاء أو زيادة مرض أو ما أشبه ذلك، فإنه يحق له أن يصلي قاعدا، يصلي قاعدا. فإن لم يستطع على القعود يصلي على جنب. القاعد كيف يصلي قاعدا؟ المذهب أنه يصلي في حال القيام يقعد متربعا، هذا هو الأفضل، يقعد متربعا، والتربع معروف، واحتجوا لذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، أي في حال قيامه، يعني في حال القيام يصلي متربعا. ايش معنى في حال القيام؟ يعني في وقت القيام، في ركن القيام يصلي متربعا. وطبعا هذا بعد ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث أخرجه النسائي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم، ولكن النسائي كأنه يضعف إسناده، وهناك من صححه. على كل حال هذا على الأفضلية، هذا على الأفضلية. بعضهم قال يكون متربعا في حال القيام وحال الركوع أيضا، وحال الركوع. طيب فإن لم يستطع على القعود قال فعلى جنب، فإن عجز فعلى جنبه. أي الجنبين؟ ظاهر حديث عمران الإطلاق فعلى جنب، فعلى جنبه، ولكن جاءت أدلة عامة وخاصة تدل على أن المراد به الجنب الأيمن. أما الخاص فمثله حديث علي رضي الله عنه عند الدارقطني، وإن كان فيه ضعف مرفوعا، وفيه تفصيل لمثل حديث عمران أن يصلي قائما فإن لم يستطع قاعدا، فإن لم يستطع على جنبه الأيمن، ويومي إيماء ويجعل إيماءه ركوعه سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع صلى مستلقيا ورجلاه من جهة القبلة. هذا كله تفصيل جاء في حديث علي، لكن حديث علي فيه ضعف، لكن أخذ منه الفقهاء معان يعني تدل عليها عمومات الأدلة، منها الصلاة على جنبه الأيمن لعموم حديث عائشة كان يعجبه التيامن، فهذا الجنب الأيمن أولى من الجنب الأيسر إذا استويا، إذا استويا. أما إذا لم يستويا وإنما جنبه الأيسر يعني أرفق به وأحسن له وهو مريض فلا بأس بجنبه الأيسر. نعم سؤال. إن لم يجلس متربعا يجلس كجلسة الصلاة، كهيئة الصلاة، الجلوس بين السجدتين والتشهد. نعم. قال رحمه الله: فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. نعم، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. إذن صفة الصلاة مستلقيا، إيش معنى الاستلقاء؟ الاستلقاء يعني على ظهره. إذا صلى مستلقيا فالصفة الصحيحة أن يصلي ورجلاه جهة القبلة، بحيث لو أقيم لأصبح وجهه جهة القبلة، فإن صلى ورجلاه إلى غير القبلة لم يصح ذلك، لا بد أن يكون رجلاه جهة القبلة، جهة القبلة، لحديث علي رضي الله عنه وإن كان فيه ضعف لكن احتجوا به أو استدلوا به وغيره من الآثار الدالة على هذا المعنى. فقوله فإن صلى مستلقيا ورجلاه للقبلة صح، يعني فإن صلى وهو قادر على جنبه، وهو قادر على جنبه، هذا معنى الكلام. فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. مفهوم الكلام أنه إن لم يصلي ورجلاه إلى القبلة لم يصح، وأيضا مفهوم الكلام أنه وإن كان قادرا على جنبه، وإن كان قادرا على جنبه الأيمن، فإنه إن صلى مستلقيا صح على هذه الصفة ورجلاه إلى جهة القبلة. لكن المذهب يرون أنه إن صلى مستلقيا وهو قادر على جنبه أن هذا يكره. هذا هو المذهب، أنه يصح لكن مع الكراهة، يصح لكن مع الكراهة، لحديث عمران بن حسين: فإن لم تستطع فعلى جنب، ولم يقل مستلقيا. وفي حديث علي: فإن لم تستطع فيصلي مستلقيا، فدل على أنه بعد على جنب إذا كان عاجزا على جنبه يصلي مستلقيا. الرواية الأخرى في المذهب عن الإمام أحمد أنه لا يصح أن يصلي مستلقيا وهو قادر على جنب، لا يصح، وهذه الرواية اختارها ابن قدامة والشافعي وغيرهما، أنه لا يصح إذا كان قادرا على جنب. أما إذا كان غير قادر على جنب فلا شك أنها هي الدرجة الرابعة: الأول القيام، ثم القعود، ثم على جنب، ثم الاستلقاء، هذه الرواية الثانية. لكن المذهب أنه يصح ولو كان قادرا على جنب، ولكن يكره ذلك، هذا هو المذهب. نعم. قال رحمه الله: ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. نعم، ويومئ أي في حال لو صلى قاعدا أو على جنب، يومئ في حالة الركوع بالركوع، يومئ بالركوع يعني يجعل الركوع إيماء وليس ركوعا حقيقيا وإنما إيماء، ويجعل الركوع ويجعل السجود كذلك إيماء، يومئ بالركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض من الركوع في الإيماء، والإيماء يكون حسب استطاعة الإنسان، إن استطاع أن يومئ بجذعه يعني بجميع جسده هكذا وهكذا هذا إيماء، فإن لم يستطع بجذعه فيومئ برأسه. فالإيماء إن استطاع أن يومئ بجذعه يعني يخفضه إلى القدر الذي يستطيعه من حيث الركوع ومن حيث السجود فهذا أقرب إلى هيئة الركوع وهيئة السجود، فإن لم يستطع بجذعه فلا أقل من أن يومئ برأسه ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، أخفض من ركوعه، لحديث علي رضي الله عنه وفيه يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وجاء في حديث أصح منه حديث جابر رضي الله عنه عند البيهقي وغيره أنه عاد مريضا ووجده يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. والحديث مختلف في وقفه ورفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك من صححه مرفوعا وله شواهد عن ابن عمر وغيره، فالحديث أحسن من حديث علي رضي الله عنه وفيه دلالة على الإيماء وأن يجعل السجود أخفض من الركوع. نعم. قال فإن عجز أومأ بعينه. فإن عجز يعني عجز عن الإيماء بجذعه أو برأسه، عجز يعني عن الإيماء بجسمه بأن يكون هناك حركة بجسده سواء بجذعه أو برأسه، عجز عن الإيماء، إيماء بالركوع أو السجود. قال أومأ بعينه، أومأ بعينه، والإيماء بالعين يعني جاء في بعض الأحاديث، وإن كان يعني هذا الحديث يعني لم نقف عليه حيث يعلم إسناده، وابن مفلح ذكر أنه أخرجه الدارقطني أنه أومأ بطرفه، فإن عجز أومأ بطرفه، لكن هذا الحديث لا يصح ولا أصل له، الإيماء بالطرف يعني بالعين لا أصل له في السنة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ذهب بعض أهل العلم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك وافقه على ذلك ابن سعدي من المتأخرين، وهي أن من عجز عن الإيماء برأسه تسقط عنه الصلاة، تسقط عنه الصلاة أي لا صلاة عليه. لماذا؟ لأنه عاجز عن الصلاة، عاجز عن الصلاة، والصلاة هي قيام وركوع وسجود، فهذا عاجز عن الإتيان بالركوع والسجود وعاجز عن الإتيان ببديله وهو الإيماء، فهنا تسقط عنه الصلاة وإن كان قادرا بلسانه أن يقرأ. وهذه رواية اختارها شيخ الإسلام وهي قول عند جمع من الفقهاء، ليست هي فقط عند الحنابلة، لكن المذهب قالوا يومئ بطرفه، يومئ بطرفه، المذهب هو هذا. الرواية الأخرى في المذهب أنه من عجز عن الإيماء فإنه لا يومئ بطرفه لأنه هذا لا أصل له، بل تسقط عنه الصلاة، تسقط عنه الصلاة. وهذا القول فيه نظر، على كل حال فيه نظر، لأن الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر كما في الصحيح فأتوا منه ما استطعتم. والصلاة ليست فقط أفعال بل هي أقوال وأفعال، فإن عجز عن الأفعال، إن عجز عن الأفعال بقيت الأقوال، بقيت الأقوال، فيصلي ولو بالقول مع النية، فيكبر ويقرأ ثم ينوي الركوع ويقول أذكار الركوع ويكبر وهكذا، وما دام العقل باقيا فهو مناط التكليف، العقل هو مناط التكليف، ما دام قادرا، ما دام العقل باقيا والنية موجودة فيعني صحيحة وحاضرة فإنه يصلي ولو بالنية، ولو بالنية. فالمقصود أن الصلاة لا تسقط ما دام مناط التكليف وهو العقل باقيا، وإنما تسقط الحركات والقراءة وما أشبه ذلك إذا عجز عنها، إذا عجز عنها. أما إذا زال العقل فإنها هنا تسقط الصلاة كما في حال الإغماء الطويل الذي يمتد مدة طويلة. فقولهم فإن عجز أي عن الإيماء، أي عن الإيماء برأسه أو مأ بعينه، أو مأ بعينه، طبعا يومئ بعينه وينوي الفعل الذي هو فيه، فإن كان في الركوع نوى الركوع، وإن كان في حال السجود نوى السجود. لا بد من النية هنا، المذهب قالوا لا بد من النية، نية الفعل، ولا يكفي الطرف. وأما تحريك الإصبع أو الحركة بالإصبع هذه لا أصل لها، هذه لا أصل لها. نعم. قال رحمه الله فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. نعم، فإن قدر أو عجز، قدر أو عجز في أثنائها أي في أثناء الصلاة انتقل إلى الآخر، يعني إن كان عاجزا عن القيام انتقل إلى القعود، وهكذا إذا كان عجز عن القعود انتقل إلى على جنب. هذا إذا كان في أثنائها. طبعا الكلام السابق فيما لو كان العجز من ابتداء الصلاة، الكلام هنا فيما لو حصل العجز أو القدرة في أثنائها، فإنه لا يلزمه أن يستأنف الصلاة من أولها. فإذا كان قائما وحصل له عارض أعجزه عن الاستمرار في القيام، فهنا ينتقل إلى الآخر وهو القعود. واضح؟ أو قدر كان قاعدا، صلى قاعدا من أول الصلاة ثم حصل له إيش؟ قدرة على القيام، لزمه إيش؟ أن ينتقل إلى الآخر وهو القيام. فإن قدر أو عجز في أثنائها، في أثنائها، فإنه يتم الصلاة على ما هو عليه، على الذي قدر عليه أو على الذي عجز عنه. فإن كان قادرا وعجز أتمها عاجزا، يعني على انتقل إلى الآخر وأتمها على هذا العجز. وإن كان عاجزا في أثناء الصلاة ثم قدر فينتقل إلى الذي بعده ويتمها على ما هي عليه، يتمها على ما هي عليه. وهنا مسألة ذكرها صاحب الروض وغيره في مسألة قراءة الفاتحة، لو كان قائما ثم عجز عن الاستمرار في القيام فأراد أن يجلس، فهو يقرأ الفاتحة في أثناء انخفاضه للجلوس، فهذا الانخفاض صلاة قراءة الفاتحة في هذه الحال قالوا تصح. لماذا؟ لأن القدر الذي قرأه في أثناء الانخفاض أرفع من حال الجلوس، وفرضه هو إيش؟ ما هو فرضه لما عجز عن القيام؟ ما هو فرضه؟ فرضه الجلوس، فقراءته في هذه الحالة قراءة في محلها صحيحة، لأنه قرأ في محل أرفع من الجلوس. لكن إن كان عاجزا وهو جالس وأراد أن يقوم، وأراد أن يقوم وهو يقرأ الفاتحة في حال جلوسه قدر أن يقوم، فقالوا القراءة التي في أثناء القيام لا تصح. لماذا؟ ها؟ لأنه أصبح فرضه إيش؟ فرضه القيام، وهو قرأ الفاتحة هنا في حال إيش؟ في حال الصعود أو أثناء الارتفاع إلى القيام. فالواجب عليه إذن ماذا يفعل؟ إذا وهو يقرأ الفاتحة قرأها وهو جالس لعجزه، واضح؟ فلما قدر الواجب عليه أن يقف عن القراءة ويقوم، فإذا استتم قائما أتم القراءة، ما يقرأ وهو في أثناء القيام. لماذا؟ لأنه سيقرأ في حال ليس هو فرضه، في حال ليس هو فرضه، وهو حال ما بين القيام والقعود. اتضحت الصورة في هذه المسألة؟ نعم. طبعا ما الدليل على هذا؟ فإن قدر أو عجز في أثناء انتقل إلى الآخر، عموم قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وعموم حديث عمران صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، إذا مفهومه أن إنك إذا استطعت أن تقوم وإذا عجزت أن تجلس وهكذا. نعم. قال فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أو ما بركوع قائما وسجود قاعدة. نعم، هنا هذه الفقرة في بيان أن الإنسان يفعل في صلاته حسب استطاعته، حسب استطاعته. فهنا قال فإن قدر على قيام وقعود ولكن عجز عن الركوع والسجود، هو يقدر على القيام ويقدر على الركوع الجلوس لكنه لا يستطيع الركوع ولا والسجود، فإذا أراد أن يركع ما نقول في هذه الحالة، ما نقول له إذا صلي قاعدا طول الوقت ولا صلي قائما طول الوقت، واضح؟ ولكن تصلي قائما ما دمت تستطيع القيام وتركع بالإيماء وأنت قائم. لماذا؟ لأن الركوع أقرب إلى إيش؟ إلى حال القيام، فإذا يومئ بالركوع في حال القيام. ما نقول له إذا جاء الركوع اجلس وأومئ بالركوع جالسا وأومئ بالسجود جالسا، ما دمت تستطيع على القيام فتومئ بالركوع إيش؟ قائما، لأن حالة الركوع أقرب إلى حالة القيام، فأنت وأنت قائم تومئ بالركوع سواء بجذعك هكذا تنحني انحناء يسيرا ها، أو تنحني برأسك للركوع في حال إيش؟ في حال القيام. فإذا جاء السجود جلست وأومأت للسجود في حال الجلوس، كيف تومئ؟ قالوا المذهب تومئ يعني أن تضع يديك على الأرض وتقرب رأسك إلى القدر الذي تستطيعه من الأرض، إلى القدر الذي تستطيعه من الأرض، فإن لم تستطع وضع يديك على الأرض فلا أقل من أن تضعها على ركبتيك وتنحني بالقدر الذي تستطيعه من الانحناء، واضح؟ لعموم حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، فاليدين من جملة إيش؟ السجود، فإذا كنت تستطيع وضعها على الأرض فالواجب أن تضعها على الأرض لأنها هي من جملة السجود، فالذي لا تستطيع وضعه على الأرض هو الذي ترفعه كالجبهة مثلا، حتى إنهم قالوا إن كان يستطيع أن يسجد على أنفه ولا يستطيع على جبهته فيسجد ولو على أنفه، واضح؟ فالمقصود في السجود أنك تسجد وتمكن الأعضاء السبعة الذي تستطيعه منها، الذي تستطيعه منها، والذي لا تستطيعه ترفعه. فإن عجزت عن أن تضع يديك على الأرض يعني ما تستطيع تنحني أصلا، أنت تجلس وصلبك هكذا ما تستطيع تمد يديك على الأرض ها، فيكفي الانحناء بالرأس وأنت جالس، واضح؟ فالقصد من هذا أن الإنسان كل ركن تستطيع الإتيان به فالواجب عليك أن تأتي به ولا تسقطه، واضح؟ فإن إن قدرت على القيام وعجزت عن الركوع تأتي بالقيام والركوع تومئ له، قدرت على السجود ولم تقدر على الركوع تأتي بالسجود، واضح؟ لأن بعض الناس قد وهو جالس يستطيع أن يسجد لكنه يجعله إيماء، هذا لا يصح لأنك قادر على السجود، قادر على السجود. أو هو لا يستطيع الركوع فتجده يصلي جالسا لكنه يستطيع القيام، فالواجب أن تأتي بالقيام، أن تأتي بالقيام، وإذا جاء الركوع تومئ له وأنت قائم. طيب نعم. قال رحمه الله ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. نعم، ولمريض، اللام هنا أي ويجوز لمريض، أي ويجوز لمريض، ولمريض أي ويجوز لمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام. يعني لو إنسان هو يستطيع القيام لكنه مأمور بعدم القيام والاستلقاء لأجل المداوات، هنا لمداوات، اللام هنا للتعليل، لأجل المداوات، أي يجوز أن يصلي القادر على القيام أن يصلي مستلقيا من أجل المداوات، ولكن قيدوا هنا المداوات إذا كانت بقول طبيب مسلم، والمذهب زادوا ثقة كما في الروض وغيره، بقول طبيب مسلم ثقة. فهناك ثلاث قيود، أن يكون أولا طبيب ولا يكون شخص آخر غير الطبيب، فلا بد أن يكون بقول طبيب أي مختص بهذه المهنة وليس مجرد يعني خبير أو يعني ما أشبه ذلك، لابد أن يكون طبيبا. والطبيب هذا لا يلزم أن يكون طبيبا يعني متخرج من كليات الطب وغيرها، لا ما يلزم ذلك، حتى ولو كان طبيبا شعبيا، بس المهم أن يكون معروفا بالطب ومشهودا له بذلك والخبرة والمكانة في هذا العلم. واضح؟ لأن الكلام هنا الذي ذكره الفقهاء ذكروه في زمن ما كان فيه لا كلية طب ولا غيرها، إنما هو الطب القديم. فإذا كان هذا عارف بالطب القديم والطب الشعبي وعنده علاج معروف ومشهود له بذلك، مو شخص يعني مشعوذ أو شخص يتطبب على الناس وليس معروفا بالطب وليس مشهورا بذلك، المقصود الطبيب المعالج الذي هو معروف بهذا. والثاني أن يكون مسلما، لأن هذا أمر عبادة، فقالوا لا يؤتمن الكافر على مثل هذه الأمور. فإذا جاء للكافر وقال له أنا ما أستطيع يعني أنا أريد أن أصلي، فقالوا لا ما يلزم تصلي هكذا، صلي مستلقيا، فقد يكون كاذبا أو قد يكون ما يهمه هذا الأمر. والثالث أن يكون مسلما ثقة أي أمينا، لأنه قد يكون مسلم لكنه إيش متهاون في هذه الأمور، ليس عنده ورع ولا أمانة، فمثل هذا لا يوثق بكلامه، قد يكون متهاونا في أمر الصلاة ولا يراها أمرا ضروريا. فلا بد أن يكون طبيبا مسلما ثقة. واضح؟ اشتراط الإسلام هذا هو المذهب وهو قول الجمهور. ذهب بعض الفقهاء وبعض المحققين كابن تيمية وابن القيم وغيرهم إلى أن اشتراط الإسلام لا يعني مرجوحا ولا يشترط ذلك، واحتجوا بقصة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة لما يعني استعمل كافرا في مسألة الدلالة واستأمنه على ذلك، وعبد الله بن أريقط، فهذا رجل مشرك ومع ذلك لأنه أمين وماهر بمعرفة الطرق اكتفى بأمانته ومعرفته ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم كونه مسلما. فقال بعض الفقهاء واختاره ابن تيمية وابن القيم وغيرهم إلى أنه في الطب لا يلزم أن يكون مسلما، يكفي أن يكون طبيبا معروفا بالطب وأن يكون أمينا، أن يكون مأمونا، ما يريد بك يعني الشر أو يريد بك يعني ترك الصلاة وإفساد الصلاة عليك. فإذا قال له أنت الآن تحت العلاج والمداوات، فلا بد أن نضع مثلا في عينيك ها أو نعصب على رأسك علاج معين، لا يصلح أن تسجد أو تركع أو تقوم، لا بد أن تكون مستلقيا لمدة 3 أيام حتى يتم علاجك. فهنا يقبل كلامه إذا كان طبيبا مأمونا، والمذهب يشترط أن يكون مسلما أيضا، يقبل كلامه ويصلي الصلوات كلها مستلقيا، يصلي الصلوات كلها مستلقيا. نقف عند هذه ونكملها إن شاء الله في الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.